وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

والله هو معكم من يشاء.

لهم أجر عند Thank you. Thank you. إن الله لا

نزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل